بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم، أما بعد، فقد انتهينا في درس ليلة البارحة أيها الإخوة إلى مسألة تعليم القرآن، أي هل يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن القرآن هو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، ذلكم الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فضل القرآن وفضل من علمه وتعلمه، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين عملوا به في الدنيا، تقدمهم أو تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وجاء في لفظ آخر بأنهما أي سورة البقرة وآل عمران تأتيان غمامتان تضلان صاحبهما. ولا شك بأن القرآن له فضائل كثير، فإن من عمل به هدي إلى صراط مستقيم، ومن حكم به عدل فهو حبل الله المتين. سنبدأ إن شاء الله في هذه المسألة: هل يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقة؟ بمعنى أن لا يكون لدى الإنسان صداق فيعلم المرأة آيات من الكتاب العزيز أو يعلمها القرآن مقابل أن يكون ذلك صداقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الصداق، قال: فصل. فإن أصدقها تعليم القرآن أو شيئا منه، ففيه روايتان. إذن معنى هذا أن في المذهب خلاف، يعني هل يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا أو لا؟ ثم هل هناك فرق بين أن يعلمها القرآن وبين أن يقرأ عليها القرآن؟ نعم، فيه فرق، لأن الكلام هنا إنما هو في التعليم. فهل يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقة؟ المذهب فيه روايتان، وفي المسألة خلاف معروف بين العلماء. فالرواية الأولى أن ذلك جائز، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، والرواية الأخرى أن ذلك لا يجوز، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك. ما حجة الذين قالوا بأن تعليم القرآن يصح أن يكون صداقة؟ هو ذلكم الحديث الذي مر بنا عدة مرات، وهو حديث الواهبة، أي تلكم المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوب نظره، يعني نظر إلى أعلى وإلى أسفل، ثم إنه عليه الصلاة والسلام سكت، يعني سكت وقتا. فجلست المرأة، لأن أكثر الروايات التي فصلت هي في صحيح مسلم. فقام رجل من الحاضرين فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني زوجني إياها. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما تصدقها؟ قال: إزاري. قال: إن أعطيتها إزارك فلا إزار لك، إذن ستبقى بلا إزار، فبماذا تتزع؟ التمس. فذهب فلم يجد، ثم أحاله إلى أهلي فلم يجد، وأخيرا قال: التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد. فقام الرجل فولى مدبرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: عندك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. قال عليه الصلاة والسلام: زوجتكها وفي لفظ أنكحتكها بما معك من القرآن. إذن قوله زوجتكها بما معك من القرآن، يقول الحنابلة في الرواية التي ذكر المؤلف الأولى وهو أيضا مذهب الشافعية، هذا الحديث نص في المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يكن له شيء يعلم به. وأصل المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ هذه مرت بنا في مواضع كثيرة. هناك من يجيز ذلك ويحتج بحديث إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، وأيضا قصة أيضا اللذيذ الذي لدغ، كما في حديث أبي سعيد الخدري أنه كان في جماعة فحلوا نزلوا في عند جماعة من العرب فطلبوا الضيافة فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فسألوا: هل فيكم، بعد أن بحثوا فلم يجدوا، هل فيكم الراق؟ قالوا: نعم، ولكن لا نفعل حتى تقدموا تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فأخذ أبو سعيد رضي الله تعالى عنه يقرأ بالفاتحة حتى شفي الرجل كأنما نشط من عقال، يعني كأن لم يمسه شيء. ثم إنهم توقفوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: خذوها وما يدريك أنها رقية، خذوها واضربوا لي معكم بسهم. إذن أجاز ذلك. هل تعليم القرآن يختلف عن الأجرة؟ هل إذا علمها القرآن يعتبر ذلك أجرة يقوم مقام ماذا؟ مقام الصداقة أو لا؟ هذا هو الذي ذكر المؤلف. إذن الشافعية والحنابلة يقولون بأنه يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا، هذا هو مذهب هؤلاء وحجتهم هذا الحديث. الفريق الآخر يقولون لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأن تعليم القرآن قربة كالصلاة والصيام وتعليم الإيمان، لأن الذي يعلم الإنسان الإيمان لا يأخذ أجرا، والذي يصلي أيضا لا يأخذ على صلاته أجرا، وكذلك أيضا الصوم لا يأخذ الصائم على صيامه أجرا، لأن ذلك لا يجوز. قالوا: إذن هذه قربة فلا يجوز أخذ ماذا؟ فلا يجوز أن تكون صداقا. قالوا: ولأن الفروج إنما تستباح بالأموال فلا تستباح بكتاب الله عز وجل، لأن الفرج إنما يحتاج إلى أن يقدم عوض مقابله، وهذا يكون مالا كما مر بنا. إذن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، هذا دليل. ثم يجيبون عن حديث زوجتكها بما معك من القرآن، قالوا: هذا الحديث فيه تقدير، زوجتكها لأنك من أهل القرآن، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها ذلك الرجل لكونه من أهل القرآن، أي تقدير الله. قالوا: ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أبا طلحة مقابل إسلامه، وقصته معروفة، حكاها ابن عبد البر بإسناده عن أنس بن مالك، فإن أبا طلحة تقدم إلى أم سليم يخطبها، فقالت له: انظر إلى التقية النقية، قالت له: أتريد أن أتزوج بك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد فلان؟ كان غير مسلم. أتريد أن أتزوج بك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد فلان؟ إن أردت أن أتزوج بك فأسلم. فأسلم فتزوج بها. قالوا إذن هذا كان مقابل الإسلام، إذا ليس ذلك أن تعليم القرآن إنما هو يكون صداقة. الخلاصة حقيقة أيها الإخوة بأن الرأي الأول هو أقرب، لأن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، لأنه قال زوجتكها بما معك من القرآن، وهذا التأويل الذي قالوه زوجتك لأنك من أهل القرآن يردها الرواية التي انفرد بها أيضا مسلم، لأن هذا الحديث متفق عليه. في رواية لمسلم فعلمها من القرآن، إذا نص على التعليم في رواية لصحيح مسلم فعلمها من القرآن، فدل ذلك على أن التعليم كان صداقا. قال فإن أصدقها تعليم القرآن أو شيئا منه ففيه روايتان، يعني قد يكون يعلمها القرآن كاملا وربما يعلمها سورا من القرآن وربما آيات من القرآن، إحداهما يجوز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، يعني الرواية الأولى يجوز وهي مذهب الإمام الشافعي، والثانية لا يجوز لأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لصاحبه فلم يكن صداقا كتعليم الإيمان. هذه مسألة أيها الأخوة لها ارتباط كثير وكبير بمسائل القرب. الآن تجدون مثلا الإمامة، هل يجوز أن يأخذ الإنسان عليها قرآن أجرا؟ كذلك أيضا ما يتعلق بقراءة تعليم القرآن، كذلك أيضا الحج، هل تحج عن غيرك بمال وتأخذ عليه أجرا؟ والقصد الزيادة، أما أن تأخذ مقابل النفقة فهذا شيء آخر. لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز أن تأخذ رزق، أن ترزق من بيت المال على تلك الأمور، الإمام يعطى وغيره لأنه سيتفرغ لذلك العمل. المهم فيها خلاف معروف بين العلماء، ولا شك بأن أخذ الأجر على ذلك الأدلة تدل على ذلك، كحديث الرقية وإن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، والذين يمنعون يقولون يستدلون بحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ألقي الأذان أيضا كان عليه الصلاة والسلام أيضا جعل جعلا لمن كان تعلم القرآن. نعم. قال وقد لمن تعلم الأذان. نعم. قال وقد روى النجاد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا. أولا هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأنه منكر، وحتى على تقدير ذلك فالعلماء يتأولون، كما في قصة الذي كما تعلمون في الأضحية ماذا ذبح تيسا لم يكن له إلا 6 أشهر، وتعلمون الظعن هو الذي يكفي فيه ماذا سنة، أما يعني 6 أشهر، أما بالنسبة للماعز فلا بد من سنة، ومع ذلك قال هي يعني لك ولا تكون لأحد من بعدك، فقالوا هذا لعله مثل. المهم الحديث ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا فلا ينبغي حقيقة أن نقف عنده. قال النجاد هذا عالم من علماء الحنابلة، يعني من الفقهاء المشهورين، وكذلك من العلماء أيضا الذين أيضا اشتهروا بجمع الحديث، فهو من علماء المذهب، وكانت له روايات أيضا حديثية معروفة، وهو ممن توفوا في القرن الرابع الهجري. قال أظن في بعض النسخ فيه ترجمة موجزة له. قال فإن قلنا بجوازه فأصدقها تعليم بعض القرآن فمن شرطه تعيين ذلك البعض، يعني رجع الآن المؤلف رحمه الله تعالى إلى نفي الجهالة، مر بنا لأنه ينبغي أن يكون الصداق معلوما، وأن الجهالة اليسيرة لا تؤثر فيه، وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا يضر أن يكون الصداق مجهولا لأنه لا يكون أكثر من عدمه، يعني يجوز أن تتزوج المرأة بغير صداق، فإذا وجد صداق مجهول فهو أخف من عدم وجود صداق. قال فأصدقها تعليم بعض القرآن فمن شرطه تعيين ذلك البعض لأن التعليم والمقاصد تختلف باختلافه. يعني لا بد أن يحدد ذلك، هل سيعلمها القرآن كاملا، هل سيعلمها أيضا صورا من القرآن، هل سيعلمها الفاتحة وما تحتاج إليه في الصلاة. يعني يقول المؤلف لا بد من ضبط ذلك وتحديده حتى ترتفع الجهالة. قال وذكر أبو الخطاب وابن عقيل رحمهما الله تعالى أنه إن كان في البلد قراءات افتقر إلى تعيين أحدهما. القراءات كثيرة، القراءات العشر المشهورة، ثم هناك القراءات الشاذة وهذه لا اعتبار لها، لكن القصد القراءات ماذا العشر. بعضهم يقول ينص على القراءة، فمثلا قراءة حفص، وهناك قراءة أبي عمرو، وهناك قراءة ابن كثير، وهناك قراءة حمزة، وينص الفقه على أن بعض القراءات فيها صعوبة كقراءة حمزة، يعني تحتاج إلى وقفات وعناية. إذن ليست القراءة كلها متساوية، لا بد أن ينص. فإن أراد أن يعلم في مكان تشتهر فيه قراءة حفص يقول قراءة حفص، إن كانت قراءة ورش يقول قراءة ورش، ابن كثير ابن كثير، وهكذا. قال وذكر أبو الخطاب وابن عقيل أنه إن كان في البلد قراءات افتقر إلى تعيين أحدهما لأن حروف القرآن تختلف فأشبه تعيين الآيات. ولكن لولا حقيقة عدم الدخول في ذلك، لأن القصر هو التيسير فلا يحتاج الأمر إلى دخول القراءات. قال رحمه الله والصحيح أنه لا يفتقر إليه، لأن تعليم القراءات يطول، هذا علم تخصصي يحتاج إلى وقت، ربما يضل الإنسان فيه سنين من طلاب العلم، فما بالك بإنسان يريد أن يعلم ماذا شخصا أو فتاة القراءة. قال والصحيح أنه لا يفتقر إليه لأنه اختلاف يسير. نعم هو هذا. نعم وكل حرف لأنه اختلاف يسير وكل حرف ينوب مناب صاحبه فأشبه ما لو أصدقها. لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف فهي قراءة علم، لكن الأولى أن يعلمها القراءة المشهورة. ما يأتي مثلا هنا المعروف قراءة حفص ثم يذهب ويعلمها قراءة ورش، لأن مثلا بعض العوام لو سمع شخصا يقرأ بقراءة ورش يستغرب ويقول هذا يخطئ، وخاطب الناس بما يعرفون. إذن أنت تقرأ بما يعرفه الذين حولك، حتى طلاب العلم الذي لا يعرف القراءة الأخرى يظن أن القارئ قد أخطأ. قال وكل حرف ينوب مناب صاحبه فأشبه ما لو أصدقها قفيزا من صبرة. مر بنا القفيز وأنه 12 صاع متيان. نعم قدر معروف. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ويصح أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا. يعني يصح أن يكون الصداق حالا كالبيع تماما، أنت قد تشتري سلعة بنقد وربما تشتريها بثمن مؤجل وهذا كله جائز، ولكن ينبغي أن تراعي في التأجيل ألا يكون في ذلك نوع من الربا. إذا نجد أن الصداق شبيه ماذا بالبيع، لأن هذا عوض وذاك عوض، هذا عوض له معوض وكذلك ذاك، إذ وكذلك البيع. إذا هنا نعم. قال ويصح أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا، يعني حالا نقدا. يعني يقول تزوجتك على 10,000 ويكون حاضرا، لأنه ربما ينص على أنه حال وقد ينص على أنه مؤجل، وكل ذلك جائز. وإذا أطلق انصرف إلى الحال لأنه هو الغالب المعروف. قال فإن أطلق ذكره كان حالا لأنه عوض. أطلق ذكره يعني إن لم ينص على أنه حاضر، يعني حال أو مؤجل، فينبغي أن يكون حالا أي حاضر. قال لأنه عوض في عقد معاوضة أشبه الثمن. لأنه عوض في عقد معاوضة، يعني لأنه عوض يعني عوض البضع في عقد معاوضة كالبيع، فهنا هذا الإنسان يدفع ذلك الصداق مقاول هذا البضع. لأنه يتمتع به. إذن هناك عوض ومعوض، كما أنك تشتري السلعة فتدفع الثمن ماذا وتأخذ المثمن الذي هو المبيع. قال رحمه الله: فإن شرطه مؤجلا إلى مدة معلومة فهو إلى أجله. يعني شرطه مؤجل إلى مدة سنة أو سنتين أو عشرة أو أكثر أو أقل، كل ذلك جائز. قال: وإن لم يذكر أجله فقال أبو الخطاب رحمه الله لا يصح. يعني أطلق وقال على أن يكون مؤجلا، يعني أبو الخطاب عنده من الحنابلة لو حدده بوقف فهذا جائز، لكن لو أطلق وقال على أن يكون مؤجلا لا يجوز عنده. والصحيح عند أكثر العلماء أن ذلك جائز، وهذا هو الذي سيؤيده المؤلف رحمه الله. قال: وإن لم يذكر أجله فقال أبو الخطاب رحمه الله لا يصح، ولها مهر المثل قياسا على الثمن في المبيع. قال: وقال القاضي رحمه الله يصح، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله. وهذا هو الأولى، قال ويصح وهو ظاهر كلام أحمد، لأن كلام أحمد صريح في ذلك. نعم. قال: وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، لأنه قال: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة. رأيتم متى يحل؟ يلزم، يعني إما بموت، يعني مات ماذا الزوج فإنه حينئذ يثبت للمرأة، خلاص انتهى كل شيء، أو كذلك بفرقة. ما قال المؤلف بطلاق، لماذا؟ لأن الفرقة أوسع من الطلاق. ولعلكم تذكرون أنه مر بنا الفسخ وجملة من أنواع الفسخ، وأن المرأة إذا فسخ النكاح لعيب ماذا في الزوج فإنها تستحق ماذا المهر كاملا، هذا إذا كان ماذا بعد الدخول. إذن كذلك لو كان بطلاق، لو طلقها فإنها تستحق ماذا المهر. إذن يثبت بماذا؟ إما بفوت بموت أو فرقة، والفرقة ربما تكون طلاقا وقد تكون فسخا. قال رحمه الله تعالى: لأنه قال، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، لأنه قال: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، لأن الصداق يجوز أن يكون مجهولا فيما إذا تزوجها على مهر المثل. لماذا مهر المثل مجهول؟ لأنه كما ذكرت لكم، يعني أنت مهر المثل تبحث عن مثيلاته وأقرب شيء من أقاربها، من مثلا توافقها أو تقاربها في السن، في الجمال، في الحسب، كذلك في الأدب، في العلم، في غير ذلك من الأمور التي تتوفر في مثيلاتها، لأن هذه قد تكون كبيرة وهذه صغيرة، فيبحث عن واحدة تكون في سنها وفي أيضا جمالها وفي أيضا أدبها وعلمها ووقائها. قال: لأن الصداق يجوز أن يكون مجهولا فيما إذا تزوجها على مهر المثل، فالتأجيل التابع له أولى. لأن مهر المثل مجهول لا يدرى، فنأتي فنحدده بالأوصاف، كذلك أيضا ما يترتب عليه وهو التأجيل يصح أن يكون مجهولا. هكذا ما دام الآن، وهنا نحن عندنا هنا في المملكة هذا لا يعرف، لكن في كثير من البلاد الإسلامية يجعلون الصداق مقدم ومؤخر، هذا الصداق ربما يعني يمسكون به الزوج عند هناك، يعني يلحظون ذلك، لأن الزوج حتى لا يتساهل في أمر الطلاق إذا علم بأن هناك مؤخر وأنه مبلغ كبير تجد أنه يتردد في ماذا في أمر الطلاق. ولكن الحقيقة ذلك جائز، لأن هذا كما سمعتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعل هذا محل الآجل الفرقة بموت أو غيره. فعلى هذا محل الآجل الفرقة بموت أو غيره، لأن المطلق يحمل على العرف. الموت مفهوم، والفرقة أيضا بينا أنه لا تكون فقط بالطلاق، ولكن تكون بالطلاق أو الفسخ، يعني كل شيء تستحق به المهر. قال: لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الآجل تركه إلى الفرقة. لأن المطلق يحمل على العرف، انظر بي. الآن نحن في باب النكاح، ومع ذلك مرت بنا العادة، والعادة مرت بنا في أبواب كثيرة، فهل العادة تحكم؟ الجواب نعم، لكن متى تصبح العادة حجة؟ متى تكون دليلا شرعيا؟ ما لم تخالف نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو قياس واضح جلي، قياس صحيح، ما عدا ذلك يجوز. ولذلك وضع العلماء القاعدة الخامسة من القواعد الفقهية الكبرى: العادة محكمة. ويستدلون بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وقد مرت بنا في الطهارة، ومرت بنا أيضا في البيوع، في مسائل كثيرة جدا، وفي الوصايا، والآن أيضا عاد المؤلف، وأكثر ما تكون في الصناعات والتي يتكلم عنها العلماء فإن العادة تعتبر، وكذلك في تعامل التجار أيضا تعتبر العادة. قال: لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الآجل تركه إلى الفرقة فحمل عند الإطلاق عليه. إذن العادة التي جرى الناس عليها ولم يوجد نص يخالفها أنها تكون عند الفرقة بموت أو غيره، وإذا كان هذا ما اصطلح عليه الناس ولم يوجد ما يعارضه فإنه حينئذ يعمل به. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية. يعني ما معنى هذا؟ يعني يتزوجها على مبلغ مقدر في السر، ثم بعد ذلك عند العقد يعلن ماذا الصداق. وأنتم ترون أيها الإخوة هذه مسألة مهمة، يعني في الغالب أنه إذا جاء الإنسان ليتزوج وحضر الشهود والولي وأيضا عاقد النكاح، تجد أنهم يذكرون شيئا قليلا، ربما يقولون كم العقد كم المهر، يقولون 50 ريالا، بينما هو في الواقع 50,000. فهل هذا يعتبر من الكذب الذي لا يجوز؟ كيف يقولون المهر 50 ريالا وهو في حقيقة الأمر 50,000؟ هذا يختلف عن الواقع. بعض الناس يستحي، تجد أن الناس اعتادوا بخاصة في مثل هذه البلاد أن يصرح بمثل ذلك حتى لا يقال بماذا، بأن هذا الرجل يبيع ابنته أو يبيع أخته، أو أنه يأخذ المال عليها، أو أنه يتكسب بها، فتجد في ذلك إحراجا وأيضا مشقة على الأولياء، فيذكرون ذلك الشيء مجمل. لكن إذا كان الشاهدان يعلمان بذلك فهذا لا إشكال فيه، يعني إذا كان أوعز إلى الشاهدين بالمهر الحقيقي فهذا لك لا أثر فيه، لأن المراد هنا أنه لو حصل خلاف يحصل خلاف تحصل فرقة، يعني بعد العقد تحصل فرقة، فكيف يعرف ذلك المهر؟ لا، أن يكون هذا المسمى هو الذي اشتهر بين الناس، فنحتاج إلى أن يعلم ذلك الشهود حتى ترتفع الشبهة ويزول الإشكال. قال: وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية. فقال الخرقي: يؤخذ بالعلانية. رحمه الله فقال الخرقي رحمه الله: يؤخذ بالعلانية، لأن الزائد على صداق السر زيادة زادها في الصداق، وإلحاق الزيادة بالصداق جائزة. وقال القاضي رحمه الله تعالى: الواجب مهر العقد الذي انعقد به النكاح. هذا هو الأولى وهو رأي الأئمة، هذا رأي الأئمة الثلاثة، الذي قاله القاضي هو الأرجع، لأن العقد المعتبر المهر المعتبر هو الذي يحصل في العقد، أما أن يسر بشيء فذاك أمر آخر، قد يكون ذلك زيادة في المهر، لكن العقد الذي ينبغي أن يعتمد ويعول عليه هو الذي يحصل في العقد، وليس شرطا أن ينفق به إذا علم الشهود بذلك. ما نأخذ بالعرف يا شيخ؟ ما هو العرف؟ يعني بعض سمعت من بعض الشعوب يأتون بمهور غالية للذهب والقناطير، ثم عرفهم أقل بكثير من هذا، لأنما في العقد من باب المباهاة. هذا من باب التدليس والكذب، هذا لا ينبغي، يعني هذا من باب التدريس. العكس هو الذي ممكن والذي يقبل، أن الناس يستحون حتى لا يقول هذه ما شاء الله سلعة كيف يؤخذ فيها 100,000 أو 200,000، كيف ينبغي هذا؟ يمصون ذلك الرجل ويسلبونه ما عنده، وربما يتحمل المشاق ويأخذ الديون التي تتراكم عليه، وربما يقضي عمره والدين لا يزال عليه. لا، ينبغي أن يكون الأمر صريحا، فما ذكره القاضي هو الأولى، وهو رأي الأئمة الآخرون. نعم، المساق قصدك المهر الذي يدفع. لا، بالنسبة للولي، بالنسبة للولي وربما للمرأة كل ذلك جائز، الولي ينوب عنها، لكن هو ينبغي أن تعرف ذلك هي، لأن المهر راجع لها. ذكرتم الأئمة الثلاثة، من هم اللي قال بالقرش؟ نعم، وقال القاضي قلتم قال به الأئمة الثلاثة. قال به الأئمة الثلاثة، أحد الأئمة له رأي مع الرأي الأول. قال: وقال القاضي رحمه الله: الواجب مهر العقد الذي انعقد به النكاح سرا كان أو علانية، لأن الذي انعقد به النكاح لأنه الذي انعقد به النكاح فكان الواجب المسمى فيه كما لو انفرد. وهذا حقيقة هو الأولى، وأجمل شيء أن يصرح، لكن يستح الناس، الناس لهم عادات يستحون، يعني الناس لا يلامون في ذلك، يعني بعض الناس يقول أستحي أن أقول سأخذ من فلان كذا وكذا، بينما أنت لما تدقق في الأمر تجد أن هذا الشيء الذي أخذه ربما ينفقه وينفق أكثر منه، يعني ولي الأمر قد ينفقه وقد ينفق أكثر منه، وبخاصة في هذا الزمن. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإلحاق الزيادة بالصداق جائزة. يعني هل يجوز بعد أن يتقرر الصداق أن يلحق به زيادة؟ الجواب نعم، وهذا بنص الكتاب العزيز. قال: فإن زادها في صداقها شيئا بعد انبرام العقد جاز، فكان يعني الجميع صداقا، يعني إبرام العقد يعني بعد نفوذه. قال: جاز وكان الجميع صداقا، لقول الله تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح. فريضة إشارة إلى المهر. نعم. ولا جناح عليكم فيما يعني تراضيتم، يعني عليكم ولا حرج فيما تراضيتم به. نعم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. من بعد الفريضة يعني مما يحصل الرضا به أن يزاد في المهر. ربما يرجعون فيقولون المهر الذي قدم قليل، ونحن نحتاج إلى قصر، نحتاج إلى طعام، نحتاج إلى إنفاق، إلى ملابس، إلى غير ذلك، الضيوف كثيرون وهكذا، فيصطلحون على زيادته، هذا لا يضر. نعم، جائز. لا وكس ولا شطط. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تزوج أربعا بصداق واحد صح. كيف يكون ذلك؟ كيف يتزوج أربع بصداق واحد؟ المؤلف أجمل ما وضح لنا، هذه يعني تقع فيما لو كان ماذا؟ ولي أمر، لو كان النساء الأربع بنات عم، وكان ولي أمرهن ابن عمهن، فزوجهن جميعا بمهر واحد، أو وكلنا، أو ولي أمرهن وكل أيضا في تزويجهن، فقام الوكيل فزوجهن بعقد واحد لشخص واحد بمهر واحد، هذا هو المر. أو لم يكن لهن ولي، يتيمات، فيتولى ماذا؟ الحاكم القاضي تزويجهن، فله ذلك. إذن هذه الصور التي توضح ما أراده المؤلف. قال: وإذا تزوج أربعا بصداق واحد صح، لأن جملة صداقهن معلوم فصح. لأنه مثلا يعني الصداق 100,000، لكن هل نقسمه على العدد؟ في من يقول ذلك، لكن النساء يختلفن، ربما هذه فيه من المزايا، فيها من المزايا ما ليس في الأخرى، فكيف تسوى بالأخرى؟ هذا فيه إجحاف بها. الرأي الآخر أنه على قدر المهر، كيف نستطيع أن نعرف؟ نرجع إلى مهر المثل، كل واحدة ماذا ترد إلى مثيلاتها مما يماثلها من أقاربها، فينظر ثم تعطى على قدر وضعها يقسم بينهم. قال رحمه الله: فصح كما لو اشترى أربعة أعبد. وهذا أيضا يعني هذا الذي قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذا هو قول الأئمة أبو حنيفة والمشهور في مذهب الشافعي، ولا أذكر مذهب مالك. إذن هذا هو قول جمهور العلماء أنه يجوز أن يتزوج أو أن يعقد بصداق واحد على أربع بصداق واحد، هذا الأئمة جمهور العلماء أجازوه. قال: فصح كما لو اشترى أربعة أعبد بثمن واحد. وهذا مر بنا أيها الإخوة في كتاب العتق وفي البيع، أنه قد يشتري أربعة أعبد بمبلغ، حينئذ نأتي إلى ما يسمى بتفريق الصفقة، فنقدر قيمة هذا كم وقيمة هذا كم وقيمة هذا كم وقيمة هذا كم، ثم بعد ذلك يحدد. كذلك أيضا لو كان أيضا هناك من يقول له بالتساوي كما هنا، يعني يقسم ماذا المبلغ بينهم بالتساوي ولا ينظر إلى ما يتميز به كل واحد، هذا مر بنا. قال: ويقسم بينهن على قدر مهورهن كما يتقصد، يعني على قدر ما تستحق كل واحدة منهن من المهر، هذا هو المراد، هل يوزع على مهورهن أو يوزع على عددهن؟ لو قلنا على العدد وهي 100,000 كل واحد تأخذ 25,000، لكن لو قلنا على مهورهن ربما واحدة يعني لها قيمة فتأخذ 40، وربما الأخرى تأخذ 30، والثالثة تأخذ 20، والرابعة تأخذ 10، يتفاوتن في السن وفي المزايا التي أشرنا إليها. لا، الأولى أنه على قدر المهور حتى لا يكون فيه إجحاف ولا ظلم، لأنه لو كان على عددهن هذا فيه ظلم، قد تكون واحدة أولى من الأخرى، واحدة عمرها 40 سنة وواحدة عمرها 15 سنة، واحدة تتميز بالجمال والأخرى شوها، واحدة مثلا تقية نقية صالحة والأخرى لا، إذا لا ينبغي أن يسوى في ذلك. قال: ويقسم بينهن على قدر مهورهن كما يتقسط ثمن الأعبد على قيمتهم. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله تعالى: يخرج فيه وجه آخر. يخرج، انظر، التخريج ليست رواية للإمام ولكن هو تخريج على أصول الإمام، يعني العلماء تلاميذ الأئمة أو من بعدهم بحثوا عن أصول كل مذهب فأخذوا يخرجون عليه، يعني عرفوا علل الأحكام، لماذا قال أحمد كذا وأبو حنيفة كذا وكذا، يبحثون عن العلل، ما هي العلل؟ يعني الأصول التي يعتمدون عليها في الأحكام في تقرير الأحكام، فلما عرفوا علل الأحكام صاروا يخرجون عليها، أي يلحقون بها أحكاما أخرى لم يسبق للإمام في أي مذهب أن تكلم فيه. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: يخرج فيه وجه آخر، أنه يقسم بينهن على عددهن لأنه أضيف إليهن إضافة واحدة فأشبه ما لو أقر لهن. قال: وهذا القول فأشبه ما لو أقر لهن بمبلغ. نعم. قال: وهكذا القول فيما إذا خالعهن بعوض واحد، يعني رجل عنده أربع من النساء ثم بعد ذلك خالعهن بعوض، إن تعلمون الخلع معه هو أن تكون المرأة لا ترتاح إلى زوجها، ربما تجد فيه عيبا، ربما تخشى ألا تؤدي حق الله، يعني لا تستطيع أن تؤدي ماذا حقوق الزوج، وهذا كما تعلمون ورد، يعني ورد فيه وعيد شديد: عرضت علي النار ورأيت أكثرها النساء يكفرن، قيل: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا ولو يسيرا لقالت ما رأيت خيرا قط. وتعلمون قصة قيس بن ثابت في قصة امرأته عندما كان مع رجال ثم ذهبت إلى رسول الله وقالت: لا أنقم على مال قيس بن ثابت في خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام، يعني تخاف ألا تؤدي حقوق الزوج، يعني تخشى هنا الكفر كفر العشير. فالرسول قال: ما أصدقك؟ قالت: حديقة. قال: أتردين علي حديقتك؟ قالت: نعم. قال: خذ حديقتك وطلقها تطليقا. فحصل ذلك. هذا هو الخل، ونحن بعد لم نصل إليه، وسنتكلم عنه إن شاء الله في موضوع. قال: وهكذا القول فيما إذا خالعهن بعوض واحد أو كاتب أعبده بعوض واحد. مر بنا لو كاتب أعبده بعوض واحد، ذكر فيه المؤلف هناك في كتاب الكتابة هذين الرأيين. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحا. بما تملك المرأة؟ ماذا المرأة؟ هل تملكه بمجرد العقد، أو أنها بمجرد العقد تملك نصف؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني الأئمة الثلاثة في جانب، والإمام مالك في جانب آخر، وهو رأي أيضا لبعض الحنابلة. إذن العلماء انقسموا إلى قسمين: هل تملك المرأة المهر بمجرد العقد؟ نحن لو رجعنا إلى حديث الواهبة، هذا الحديث يشتمل أيها الإخوة على أحكام كثيرة في باب النكاح. ماذا قال الرسول؟ ما تصدقها؟ قال: إزاري. ما قال: ما تقدم لها الآن؟ قال: ما تصدقها؟ قال: إزاري. وهو بعد لم يعقد عليها، بمعنى أنه سيقدم الصداق، يعني تقرر الصداق في أوله. هذا حجة الذين يقولون بأنه يتقرر بالعقد، وهناك بعضهم يقول: لا، لا يتقرر بالعقد إلا نصفه. متى يتقرر المهر كاملا؟ بالدخول. قال: وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحا. المسمى غير مهر المثل، المسمى هو الذي يسمى يحدد في العقد. قال: ومهر المثل في الموضع الذي يجب فيه. ومهر المثل في الموضع الذي يجب فيه، لو كان المسمى فاسدا مثلا، يعني ما كان صالحا لأن يكون مهرا، نرجع إلى مهر المثل. قال: لأنه عقد يملك فيه المعوض بالعقد. لأنه عقد يملك فيه المعوض الذي هو البضع بالعوض الذي هو الصداق الذي يدفع. فملك العوض به كالبيع. فملك العوض به كالبيع. أنت عندما تشتري سلعة تقدم ثمنا، بما تملك السلعة بهذا الثمن، فأنت تأخذ السلعة ثم بعد ذلك تعطي الثمن لصاحب المبيع. قال: وعنه رواية أخرى تدل على أنه وعنه رواية أخرى تدل على أنها لا تملك إلا نصفه. وهذا هو مذهب مالك. إذن الأول مذهب الجمهور الرواية الأولى، وهذه الرواية قال بها الإمام مالك رحمه الله تعالى جميعا. قال: وعنه رواية أخرى تدل على أنها لا تملك إلا نصفه، لأنه لو طلقها لم يجب إلا نصفه. والمذهب الأول: وإذا كان لا يجب إلا نصفه، فلماذا يقدم المهر كاملا ثم يرجع عليه فيما لم يقدر؟ نقول: الأصل في النكاح أنه جاء ليدوم. القصد من النكاح هو الاستقرار والثبات، ولذلك لا خيار فيه، يختلف عن البيع بأن لك في البيع أن تختار، لك خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغابن إلى آخره، لكن النكاح لا خيار فيه، بل هو أمر لازم. لكن ليس معنى هذا لازم أنه لا يمكن الانفكاك، لا، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. فهناك الطلاق، والله تعالى جعله في يد الرجل، لأن الرجل عنده من الحكمة والدراية والحصافة والصبر ما ليس عند المرأة. قال: والمذهب الأول فعلى هذا، وهو مذهب الجمهور وهو الراجح. قال: فعلى هذا نماؤه وزيادته لها، يعني هذه مسألة أخرى. هذا المهر إذا قلنا بأنه يثبت بمجرد العقد، المهر قد ينمو، قد يكون دابة، ربما يكون شجرا بستانا، هذا ينمو. لمن يكون النماء؟ يكون النماء للمرأة. قال: فعلى هذا نماؤه وزيادته لها وزكاته عليها. لماذا؟ الخراج بالضمان، فما دامت هي التي تستفيد منه وتستغل ماذا ثمراته ونتاجه فإن عليها أن تؤدي الزكاة. قال: ونقصانه بعد قبضها إياه عليها. ونقصانه، انظروا، قال بعد القبض، معنى هذا أن أيضا الصداق لا يثبت إلا بالقبض. وقد رأيتم الخلاف هناك في المبيع، من المبيع ما يثبت بغير قبض، وبعضها لا بد من القبض كالمكيلات والمزونات وأشباهها المذروعات. قال رحمه الله: وإن نقص قبل القبض لمنعه إياها من قبضه فهو من ضمانه. يعني ما سلمها إياه، قال أعطني سلمني المهر، قال لا أقبضك إياه، ثم حصل نقص أو تلف يتحمله لأنه هو الذي حال بينه وبين الوصول إليه. قال: وإن لم يمنعها فنقص المكيل والموزون عليه لأنه يعتبر قبضه. لو حصل نقص يكون عليه لماذا؟ لأنه لا يتم ماذا إلا بالقبض. ولماذا قال المكيل والموزون؟ درجا على المذهب، لأن المكيل والموزون لا يثبت ولا يتقرر حكمه إلا بالقبض، وقبضه الكيل والوزن. تشتري مثلا شيئا يكال لا بد أن يكال كالقمح والأرز، شيء يوزن لا بد من وزنه. قال: وما عداه يخرج فيه وجهان بناء على الروايتين. وما عداه يخرج فيه وجهان كالحال بالنسبة للبيع، هل يكون عليها أو عليه؟ قال: وما عداه يخرج فيه وجهان بناء على الروايتين في المبيع قبل القبض سواء، لأنه منتقل بعقد ينقل الملك فأشبه المبيع. قال: والثاني لها التصرف فيه لأنه منتقل بسبب لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالوصية. يعني يختلف عن المبيع، لأن المبيع لو هلك ينفسخ، أما المهر فلا، لا ينفسخ بهلاكه. نعم. قال: والثاني لها التصرف فيه لأنه منتقل بسبب لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالوصية والميراث. خلافا للبيع، شفونا هذه من المسألة التي يختلف فيها الصداق عن البيع، قال كالوصية وكالميراث. أليس يجوز للموصي إذا أوصيت يعني وصية لك أن تعدل عنها؟ درسنا نحن الوصية وعرفنا أنه يجوز للموصي أن يتصرف فيها ما دام في حياته. متى تكون الوصية لازمة؟ بعد الوفاة، ليس للورثة أن يتعدوا عليها. كذلك الإنسان حر في ماله ما دام تحت تصرفه، فإذا مات سينتقل إلى الورثة، وانتقاله بالنسبة للورثة أمر متحتم لازم لأنه ينتقل إليهم. نعم. قال: وقد نص أحمد. قال: والثاني، قال رحمه الله تعالى: وما عداه يخرج فيه وجهان بناء على الروايتين في المبيع، فأما تصرفها فيه هذا سقط الشيخ. نعم. قال: فأما تصرفها فيه بعد قبضه فصحيح نافذ. نعم. وما قبله فيه وجهان، أحدهما حكمه حكم البيع قبل القبض سواء. يعني تصرفها قبل القبض هل ينفذ أو لا فيه كما قال وجهان. نعم. كالحال في البيع. أحدهما حكمه حكم البيع قبل القبض سواء، لأنه منتقل بعقد ينقل الملك فأشبه المبيع. قال: والثاني لها التصرف. على هذا يعني هذه الرواية وهذا الوجه حكمه حكم البيع ليس لأن تتصرف فيه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في المبيع قبل قبضه. لا تبع ما ليس عندك، يعني أنت مثلا قمت فاشتريت كومة من ماذا، من الأرز، يعني جملة من الأرز أو من القمح أو من غيرها من الثمار أو سيارة، هذه الأشياء لا يجوز لك أن تبيعها وأنت بعد ولم تقبضها، وهذه ورد فيها نص، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال والثاني لها التصرف فيه لأنه منتقل يعني من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه وفي رواية حتى يستوفيه حديث متفق عليه يعني لا يجوز لك أن تبيع السلعة قبل أن تقبضها وتنتقل إلى ملكك لماذا؟ لأن ضمانها هي على من؟ على البائع ما دامت في ملكه فهو المسؤول عنها فكيف أنت تبيعها وتستفيد منها وهذا الذي عنده تلك السلعة هو ماذا يكون ضامنا لها انقلها إليك ثم تصرف وهذا يدخل تحت حديث الخراج بالضمان قال والثاني لها التصرف فيه لأنه منتقل بسبب لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فجاز التصرف فيه قبل قبضه لأن بهذه الحالة يختلف عن البيع كالوصية والميراث الراجح الأحوط في هذا هو الأول الأول هو الأحوط في الحقيقة قال وقد نص أحمد رحمه الله على جواز هبة المرأة زوجها صداقها قبل قبضه وهو تصرف هل يجوز للمرأة أن تهب لزوجها صداقها يعني الجواب نعم إذا كان ذلك يجوز فهذا كذلك نعم قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل ويدفع صداق المرأة إليها إن كانت رشيدة ما معنى رشيدة يعني عاقلة مدركة يعني ليست سفيهة فهل المراد هنا بالرشيدة البالغة وعلامة البلوغ بالنسبة للمرأة هو ماذا أن تنبت أو تحيض أو كذلك أيضا تحتلم أو تبلغ 15 عاما على القول الراجح عند الجمهور وعند المالكية 18 عاما هذه هي علامة ماذا البلوغ أو أن المراد رشيدة يقابلها سفيهة إذن رشيدة أعم من كونها بالغة لأن في الحقيقة قد تكون بالغة ولا تكون رشيدة وهكذا الحال بالنسبة للرجال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قد يكون الإنسان كبيرا يصل سن 30 أو 40 ولكنه يبذر أخلاق لا يحسن التصرف في ماله فمثل هذا يحجر عليه يرفع إلى القاضي أمره ويحجر عليه لأنه يبذر تلك الأموال وهذا يضر بنفسه وبأولاده إذن المهم إن كانت رشيدة عاقلة مدركة يسلم المهر إليها لأنه خالص حقها نعم قال رحمه الله ويدفع صداق المرأة إليها إن كانت رشيدة وإلى من يلي مالها إن كانت غير رشيدة إن كانت غير من الذي يلي ماله ووليها نعم قال وربما لا يكون لها ولي فيكون لها وصي فالوصي يقوم مقام من مقام الولي نعم المراد بالرشد هنا أعم من البلوغ وإلى من يلي ما لها إن كانت غير رشيدة لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها قال وفي البكر البالغة العاقلة وجهان نرجع الآن إلى قضية الإجبار مر بنا هل للأبي أن يجبر ابنته البكر على الزواج أو لا هذه مسألة فيها خلاف عند الحنابلة يجبرها عند أكثر العلماء لا يجبرها نعم قال وفي البكر وصماتها نعم قال وفي البكر البالغة العاقلة وجهان أحدهما بالغة عاقلة إذن بالغة ورشيدة أيضا في نفس الوقت قال أحدهما لا يدفع إلا إليها كذلك والثاني قال والثاني يجوز دفعه إلى أبيها لأنه العادة ولأنه يملك إجبارها على النكاح فأشبهت الصغيرة يعني إذا اعتاد الناس على أنه يدفع لأبيها وهذا هو الغالب فلا مانع لأنه لا يدفع لها مناونة هو يعطى للأب والأب لا شك من أحرص الناس على ابنته ولكن قد يوجد من الآباء من عنده الجشع ومن يطمع أيضا في مهر البنت هذا قد يوجد ولكن الأصل في الأبي أنه يتمنى لابنته الخير وكم من الآباء من يزيدون بناتهم في صداقهم بل هناك تجد أنه من يتقبل الزوج إذا كان صالحا وهو يتولى ذلك، وربما لا تعلم الأم ولا ابنتها. هو كلا الأمرين جائز، لا نقول إذا كانت الفتاة عاقلة رشيدة يدفع لها، وإذا كان ولي أمرها أبوها، لأن الأب عنده من الشفقة ما ليس عند غيره، فحينئذ لا مانع أن يدفع له، والأب يقوم بتسليمه إياه، لأن بعض الأب يأخذه قليلا ويزيده. نعم. لا، هو الأصل ما نقول الأب غير مؤتمن، هذا الشاذ، والشاذ لا حكم له في الحقيقة، لكن لو كان ولي الأمر غير الأب ينبغي أن يسلم له. أما الأب فإذا وجد أبا شذ فهذا نادر جدا، لا يقاس عليه في الحقيقة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها المعجل. يعني تمنع نفسها زوجها أن يطعها حتى تقبض، هذا حق لها، لأن الصداق تقرر لها، وهذا الصداق مقابل البضع، أن يتمتع بها، أن يستمتع بها. إذن سلم الصداق وهي تسلم نفسها له، هذا هو المراد. قال: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها المعجل. وهذا حقيقة هو رأي جماهير العلماء، بل حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ابن المنذر حكى الإجماع على ذلك بأنها لا تسلم نفسها حتى يسلم لها الصداق. قال: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها المعجل، بعكس البيع. يعني تجد البيع سلم السلع وخذ الثمن، هنا لا، لأن هذا قد يترتب عليه أمر خطير سينبه عليه المؤلف. لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع. خطر إتلاف البضع بالنسبة للوضع، خطر إتلاف البضع، لأنه يطأها وربما بعد ذلك لا يسلم لها الصداق، فيكون ذهب البضع، يعني لا يمكن رده. لكن المبيع إذا مثلا لم تسلم الثمن يرجع ويأخذ حقه، والأمر سهل، سلم ثم تسلم. قال: لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع عن بذل الصداق، لأنه يعني يطأها فيترتب عليه أنه أزال بكارتها، وربما لا يصل إليها الصداق، فيكون بذلك أتلف بضعها، وينبغي لذلك قالوا يسلم الصداق أولا. قال: خطر إتلاف البضع والامتناع عن بذل الصداق فلا يمكن الرجوع فيه بخلاف المبيع. فلا يمكن الرجوع في البضع، يمكن الرجوع في البضع لأنه خلاص لا يمكن أن يرد. ودعوا عنكم الآن ما يفعله الأطباء وغيره، فهذا شيء آخر لحقيقة لا يحكم عليه. نعم. قال: بخلاف المبيع. ولها النفقة بخلاف المبيع، فإنك تسلم السلعة أولا، ذهبت لتشتري كتابا بمبلغ معين، تقول سلمني الكتاب وخذ، ويلزم على ذلك لا بد أن يعطيك الكتاب ثم تعطيه الثمن. من هو؟ كيف؟ يعني ماذا؟ يعني بعد أن يطأها؟ قالوا يجبر، هذه نص عليها الفقهاء، قالوا: وإن لم يسلم يجبر على تسليم المهر وتجبر على تسليم نفسها له. بخلاف البيع، فلو امتنع البائع أن يسلمك السلعة يجبر على تسليمها وتسلم الثمن، فإن لم تسلم تجبر، يعني العكس. قال: لأن مكار المرأة ضعيف في هذا المقام، ثم هنا سيذهب ببكارتها، فهذه أمور بنيت على الاحتياط، فلا ينبغي حقيقة أن يتسهل فيها. هذه وجهة الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: بخلاف المبيع ولها النفقة إذا امتنعت. ولها النفقة إذا امتنعت لماذا؟ في هذه الحالة. قصده ليس معنى هذا أنها ناجز، لا، امتنعت في هذه الحالة، قال: لا أمكنك من نفسي إلا أن تسلم لي المهر، هو توقف، هل تلزم نفقتها؟ الجواب نعم، لأن التقصير لم يكن من جانبها وإنما من جانب الزوج. قال: ولها النفقة إذا امتنعت لأنه امتناع حق، لأنه امتناع بحق، فأشبه ما لو امتنعت للإحرام بحجة الإسلام. لكن لو نشزت المرأة وأبت أن تسلمها بعد ذلك حتى بعد أن يتزوجها ويدخل بها امتنع، نشزت المرأة لا تسلم نفسها للزوج، لا تؤدي حقوقه في الفراش إلى غير ذلك، في هذه الحالة له أن يمنع النفقة. والله تعالى قال: ولا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن. قال رحمه الله تعالى: فأشبه ما لو امتنعت للإحرام بحجة الإسلام. شوف، فأشبه ما لو امتنعت، يعني امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها لكونه لم يسلمها الصداق هذا حق لها، هذا يشبه ماذا؟ يشبه ما لو أحرمت بحجة الإسلام فأراد زوجها منها أن تتحلل ليطأها يمنع من ذلك، لا يجوز، لأنه كما تعلمون الوطن من أخطر الأمور بالنسبة لهذا. لماذا؟ لمحظورات الإحرام. ولماذا قال حجة الإسلام؟ هذه تجر إلى مسألة أخرى تتعلق بالحج. هل للمرأة أن تحرم بحجة الإسلام، أو إذا أحرمت بحجة الإسلام هل لزوجها أن يلزمها بأن ماذا تترك؟ الجواب لا. أما إذا كانت الحجة غير حجة الإسلام تطوع فليس لها أن تمتنع، هذا معناه. فقوله حجة الإسلام قصد المؤلف منها إخراج غير الحجة الواجبة. هل لو كان الحج نذرا، إن الحج النذر واجب، هل يكون كحجة الإسلام؟ فيه خلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن سلمت نفسها ثم أرادت المنع. فقد توقف أحمد عن الجواب رحمه الله تعالى، يعني تورع رحمه الله تعالى، وإلا العلماء كلهم أجازوا ذلك، يعني الأئمة كلهم قالوا بأنه في ذلك الحالة ليس لها ذلك. وذهب أبو عبد الله ابن بطة هذا مرة أيضا مرة من علماء الحنابل، أول مرة أظن يمر. وأبو إسحاق ابن شاق الله، لا ابن شاق لا للتسكين، وأبو إسحاق ابن شاق لا، إلى أنه ليس لها ذلك. فأنتم ترون الآن أيها الأخوة بعض الأسماء ترون أنها تدل على عجمة، ولذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم حديث عمر الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فكم من أناس كانوا موالي رفعهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم.